بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقول العرب: تسمع بالمعايدي خير من أن تراه. هذا المعايدي هو تصغير للمعدي، المعدي تصغره فتقول المعايدي. طيب، ما هو المعدي؟ المعدي هو المنسوب إلى معد. معد، ما معد؟ هذه قبيلة عربية معروفة، منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، معد بن نزار بن معد بن عدنان. معد بن عدنان بن عدنان هذا هو أبو القبائل المعدية العربية، ومنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن معدا أحد أجداده. فالمنسوب إلى معد يقال فيه معدي، فإذا أردت أن تصغره تقول المعيدي. فقالت العرب: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه، تسمع به أخيار من أن ترى. هذا مثل يقولونه في ماذا؟ في حال مثلا تسمع بالرجل يكون له ذكر وتكون له أفعال ضخمة عظيمة جدا، فإذا رأيته اقتحمت عينك، إما ترى رجلا ضعيفا أو رجلا نحيفا أو رجلا دميما أو رجلا، فتستغرب كيف هذه الجثة الصغيرة، هذه النحافة، هذه الدقة يخرج من هذا. جاء إنسان مر، هذه واحد صغير، هو قصير القامة جدا ونحيف، وليس يظهر عليه عضلات مفتولة ولا يظهر عليه بنية قوية، وكانت عنده حمية عظيمة. رأى مرة إنسانا تكلم مع بنت بكلام لا يليق، فجاء يدافع عنها، وذاك طويل جدا عريض، فما شعر إلا بذلك القصير قد طار عليه وضربه برأسه حتى أدمى وجهه. فلما جاءت الشرطة يقولون: مستحيل هذا يضرب هذا، هذه الضربة مستحيل، يعني إذا سمعت جاءك هذا المضروب ورأيت الدم في وجهه تقول هذا الذي ضربه، تتصور أنه كذا يقال. فإذا رأيت تقول تسمع به خير من أن ترى، لأنه ما رأيته ما رأيت شيئا. ما قصة هذا المثل؟ يقال إن رجلا من العرب في الجاهلية اسمه ضمرة بن ضمرة، كان يعتدي على إبل للنعمان بن المنذر الملك المشهور، كان يعتدي على أطراف بلاده فيستاق الإبل ويستاق كذا ويهرب، فيطلبه المنذر النعمان، يطلبه النعمان بن المنذر كل طلب فلا يقدر عليه، حتى إذا أمن عاد فاستاق إبلا، وهكذا معه الدهر، هذا يستاق ويهرب وذاك يطلبه بكل وجه فلا يقدر عليه. فلما أيس النعمان بن المنذر من أن يقبض على ضمرة بن ضمرة، أراد أن يأتي به من غير حرب ولا مكيدة، فجعل له 1000 ناقة إن هو أتى. ألف ناقة هذه وإن بقي يعدو عمره كله، لن يسوق 1000 ناقة. فأتى، فلما رآه هذا الذي يفعل هذه الأفعال كلها صغير قصير، فقال هذه الكلمة، وكان أول من قالها: تسمع بالمعايدي خير من أن ترى، لأنه كان يستعظمه، هذا الذي يفعل هذه الأفعال كلها. لا، لما رأى اقتحمت عينه، فغضب ضمرة وضمرة، يعني ما احتقرتني، كيف يعني ما ملأت عينك؟ فقال كلمة عجيبة جدا، قال له: أيها الملك، أبيت اللعن. هذه أبيت اللعن كانت تحية الملوك، يعني أبيت اللعن أبيت أن تجي أن تأتي بما بما يكون سببا في لعنك؟ قال أيها الملك أبيت اللعن، إن الرجال لا تكال بالقفزان ولا توزن بالميزان وليست بمسوك يستقى فيها الماء. وهذا من أعجب ما تسمعون من العربية الفحلاء. أيها الملك إن الرجال لا تكال بالقفزان. القفزان هذا جمع قفيز، القفيز هذا وزن، وزن كما تقول الكيلوغرام، تقول اللتر، تقول يعني لو كانت الرجال تكال بالقفزان لكان الرجل الضخم الذي يأتي مثلا منه 100 قفيز خيرا من الرجل الدقيق الذي يأتي منه 20 قفيزا. لكن الرجال ليس هكذا، وليست توزن بالميزان، فقد يكون هذا النحيف الذي يزن 50 كيلوغراما أفضل وأنفع وأجدى من ذلك الذي يزن 100 كيلوغرام. فالرجال لا تكال بالقفزان ولا توزن بالميزان وليست بمسوك، ليست بجلود اشتق فيها الماء، حتى احتاج ان اكون عريضا طويلا ستسقي ان تعمرني بالماء ستسقي فيها الماء، لا. ولكن ما الرجال اذا لم تكن قفزانا ولم تكن تكال توزن بالميزان ولم تكن مسوكا يشتق فيها الماء، فما هي؟ قال وانما المرء باصغريه لسانه وقلبه. هذا هو الرجل، إذا قال قال بلسان، وإذا صال صال بجنان. هذا الرجل. فأعجب به النعمان المنذر وقال بحق ما سودك قومك، وأرسل هذه الكلمة مثلا تسمع بمعادي خير من أن ترى. ماذا نستفيد من هذا؟ نستفيد من هذا أن الأمر في الغالب لا ينبغي أن يؤخذ كما يظهر، بل على الإنسان أن ينتظر حتى يبدو. فإن الناس كما قال الشاعر أكيس من أن يمدحوا رجلا ما لم يروا عنده أثار إحساني. ترى الرجل ممدوحا سمعته مأثورة مشهورة ثم تقتحمه عينك، فلا تصنع شيئا بذلك الذي كان يسمع عنه، أخطأت خطأ بينا. الأحنف بن قيس كان رجلا، هذا كان سيدا من سادات تميم، سيدا من سادته، وهو الذي يضرب به المثل في الحلم. لكن كان إذا رأيته كل شيء مكروه قبيح دميم أردت أن تراه رأيته فيه، كل شيء صفات قبيحة من يعني الصفات المظهرية القبيحة المذمومة كلها مجموعة فيه. لكن إذا تكلم جل عن نفسه، فلذلك كان الخلفاء يعظمونه. خليفة من الخلفاء ولى ابنا له على ناحية من النواحي، وتلك الناحية هي التي فيها الأحنف بن قيس، وكان ذلك الابن يضع من الأحنف ويرى أن أباه مخطئ خطأ عظيما في ذلك التقدير الذي يقدره وذلك التعظيم الذي يعظمه الأحنف بن قيس. فوفد وجوه ذلك البلد الذي يحكمه فيه الخليفة، ومنهم الأحنف بن قيس، ودخلوا على الخليفة فقالوا، سألهم الخليفة عن ابنه كيف حاله فيكم، فكلهم يشكر ويثني إلا الأحنف ساكت. فقال له الخليفة يا أحنف أما سكوتك؟ فقال له يا أمير المؤمنين إن كذبناك إن صدقناك أسخطنا الله، وإن كذبناك رضيت. يعني هو لم يقل شيئا، ما زال لم يقل شيئا. قال إن أخبرناك وكنا صادقين سخط، وإن كنا كاذبين سخط الله. فقال الخليفة اشهدوا أني قد عزلت ابني عن تلك المدينة، عزلته. في الغد دخلوا عليه يشاورهم في الذي يوليه عليهم، وكان ابنه حاضرا، فكل يقترح ولي فلان ولي فلان ولي فلان، والأحناف ساكت. فقال له ما سكوتك يا أحناف؟ قال يا أمير المؤمنين ولي من شئت فلن تولي عنه عليهم مثل ابنك. فقال اشهدوا أني رددته. ثم التفت الخليفة إلى ابنه وقال له إن رجلا يعزلك ويردك وهو ساكت لحقيق أن تقدره. وهذه خطيرة، هذه أنه ما تكلم وما قال فيك شيئا، ما قال لك فعل وفعل وفعل، ولا قال كذا، يعني هو ما ساكت في حكم الساكت، وتعزل بسكوته وترد بسكوته. هذا حري أن يكون منك موضع العين. هذه القضية، قضية أن تسمع بالمعايدية خير من أن تراه، والتي تعطينا أن الأمور لها مظاهر وخفايا، لها أمام ووراء الأمام، هذا نجده في كتاب ربنا. عندما يذكر لنا ربنا قصة موسى عليه السلام مع العبد الصالح، ليس شيء مما وقع يكون مثل ما يدل عليه ظاهره، ولا شيء من هذه الثلاث الأمور التي وقعت. أنتم تقرؤون سورة الكهف، تقرؤون هذه القصة، لكن لعلكم لا تقرؤون تماما لهذه القصة في الصحيحين. وذلك أن ابن عباس رضي الله عنهما يذكر أن موسى قام يوما، موسى عليه السلام قام يوما خطيبا في قومه بني إسرائيل، فوعظهم موعظة بليغة فأثرت فيهم. فلما انتهى من موعظته سألوه سؤالا، قالوا له أتعلم رجلا هو أعلم منك؟ قال لا أعلم، يعني لا ما أعلم، ما أظن أن هناك من هو أعلم مني. وهذا شيء طبيعي، يعني مفهوم منطقي، لأنه نبي ونبي يوحى إليه، فلا يظن أنه يوجد من هو أعلم منه. فاعتب الله تعالى عليه أنه لم يرجع العلم إلى الله، وليقول ولم يقول الله أعلم. فأوحى الله تعالى إليه أن لي عبدا هو أعلم منك. فقال له موسى عليه السلام كيف لي به، كيف أصله، كيف أبلغه؟ فقال أوحى الله تعالى إليه أن اتخذ حوتا واجعله في مكتل، فحيثما فقدت ذلك الحوت فإنك تجد ذلك العبد ثم. فأخذ موسى حوتا وجعله في مكتل، وأخذ معه غلامه يوشع بن نون، وانطلقا حتى إذا مشيا يعني وقتا طويلا رقد في موضع، وكان بجانب ذلك الموضع جدول ماء، فقفز الحوت من المكتل إلى الماء واتخذ سبيله في البحر، ولم يفطن لذلك موسى عليه السلام، ولم يفطن له يوشع بن نون. فلما استيقظا مشيا يومهما وليلتهما، ثم جاع موسى عليه السلام فأمر غلامه أن يأتيه بالأكل. قال لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فلما نظر في المكتل لم يجد الحوت، فقال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة التي كنا عندها فإني نسيت الحوت وما أنسانه إلا الشيطان أن أذكره. فلما رجع قال موسى، قال ذلك ما كنا نبغ، لأن هذا هو العلامة التي أوحى إليه ربه أنه سيجد فيها، سيجد عندها العبد الصالح. فلما رجع موسى إلى الموضع وجد رجلا مسجا مغطى بثوب، فقاله موسى السلام عليك. قال الرجل أنا بأرضك السلام. فقال موسى أنا موسى. فقال الرجل موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فقال الرجل الصالح إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فانطلق، انطلق يمشيان وبجانبهما الوادي، فمرت سفينة، فعرفوا، فسألوا، سأل الرجل الصالح أصحاب السفينة أن يحملوا، أن يحملوه هو موسى، فعرفوه أنه هو الرجل الصالح، فأركبوه من غير نوال، من غير مقابل. فلما كان موسى والرجل الصالح في السفينة، قال لموسى عليه السلام: يا موسى، إنك على علم من علم الله تعلمه، علمكه الله، لا أعلمه، وإنني على علم من علم الله علمنيه، لا تعلمه. وهو يكلمه جاء عصفور فنقر في البحر نقرة أو نقرتين ثم طار. فقال الرجل الصالح، ويقال هو الخضر، قال له: وما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من البحر. بينما هما كذلك، إذ التفت الرجل الصالح إلى خشبة في السفينة فاقتلعها، فقال له موسى: قوم عرفوك وحملون بغير نول تعمد إلى سفينتهم تكسيرها، تريد أن تغرقهم. هذا الظاهر هو هذا، يكسرها يريد أن يغرقهم، لكن هذا الظاهر ليس هو حقيقة الأمر، ليس هذا كما يبدو. قال: ألم أقول إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله. وفي البخاري أن الخضر اقتلع رأس الغلام بيده، فقال له موسى: قتلت نفسا زاكية بغير نفس، وفي قراءة زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا. ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. وهذا هو الظاهر، الظاهر الذي يظهر بادي الرأي، أن هذا قتل نفسا زكية، لا علم له بحقيقة الأمر، بباطن الأمر. ثم الثالثة هي قضية الجدار، أتيا أهل قريتين استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال: هذا فرق بيني وبينك، سأنبئك بماذا؟ بحقيقة ذلك الذي كان يظهر منه ما يظهر، لكن حقيقته غير ما يظهر. وهذه هي القضية، قضية التسليم لأمر الله تعالى. هذا عندما فعل قلع الخشب من السفينة، إنما أراد إنقاذ السفينة من ذلك الملك الظالم الذي إذا مرت أمامه سفينة صالحة أخذها، فهو أراد أن يخرق السفينة، حتى إذا رآها مخروقة تركها لأصحابها، وإذا جاوزوه أصلحوا سفينتهم. هذا هو حقيقة الأمر، وهي خلاف ما يظهر. وكذلك الغلام، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. والجدار كان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا. هذا حقيقة الأمر، ليست حقيقة الأمر أنه يصلح الجدار لقوم لم يريدوا أن يطعموهما ولا أن يسقوهما، لكن حقيقة الأمر هي هذه، وحقيقة الأمر غير ما كان يظهر. ولهذا استفاد العلماء هذا جدا، وأمروا الناس بأن يرضوا بما يكتبه الله لهم كيفما كانوا يرونه، فإنهم لا يعلمون عن أي شيء يتجلى ولا يتجلى إلا على خير. من القصص المرتبطة بهذا والتي يذكرها أهل التفسير، أن رجلا من المترفين في بلدة من البلاد كان له فرس أصيل من أحسن ما أنت رأي من الخيل، وكان يفخر به وكان يعتني به وكان شديد الاهتمام له، وفي يوم من الأيام قفز ذلك الفرس من حظيرته وهرب، فعز عليه فقد فرسه ذاك، فجاء الناس يعزونه ويواسونه في فقد فرسه، وكان رجلا حكيما، فقال لهم: وما يدريكم أن هذا الأمر شر؟ وظاهره أنه شر، فقد شيئا كان عزيزا عليه جدا وهو شيء فاخر ثمين، لكن ما يدريكم أن حقيقة هذا الأمر أنه شر، كما أنه ما درى موسى عليه السلام أن حقيقة خرق السفينة خير وليست شرا، ما يدريكم أن هذا الأمر شر. فمضت أيام فإذا بذلك الفرس يعود، ويعود معه خيل كثيرة، هذه تلك الخيول التي كانت تجري في البراري، فلما رأت فحلا تبعته فرجعت به، فرجع بها إلى حظيرة صاحبه، فجاء الناس يهنئونه، يعني كان له فرس واحد فإذا الآن له أفراس كثيرة وكلها أفراس. فقالهم الرجل الحكيم: ما يدريكم أن هذا الأمر خير؟ هو ظاهره كذلك، لكن ما يدريكم. في يوم من الأيام دخل ابنه هذا الرجل إلى تلك الحظيرة، ففرس من تلك الأفراس البرية ضربته فكسرت رجله، فجاء الناس جاءوا يعزونه ويواسونه في هذا المصاب الذي أصابه، فقال لهم: وما يدريكم أن هذا شر؟ فيذكرون أن في تلك البلاد قامت حرب، فاحتاج السلطان أن يحضر كل شاب قادر على حمل السلاح، فلما أتوا ابن ذلك الرجل وجدوه مكسور الرجل فتركوه. فالحاصل أن هذا كله يعطينا أن المسلم يرضى بما كتب الله له بأي عين رآه، كيفما كان مرآه وكيفما كان منظره، لأنه لا يدري ما عاقبة ذلك، ولا تكون العاقبة إلا خيرا لمن فوض الأمر إلى ربه فإن ربه أولى به منه، والحمد لله رب العالمين. شهر رمضان الله